البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل. ابن جامع. إنه أبو القاسم إسماعيل بن جامع القرشي، ولد بمكة ومات أبوه وهو صبي، فتزوجت أمه من مغن معروف اسمه سياط، مما جعل ابن جامع ينشأ في أجواء الفن ويبرع في الغناء. عاصر ابن جامع إبراهيم الموصلي وكان يقاسمه شهرته، وفيه ما يقول واحد من أهل الفن المعاصرين لهما: الموصلي بستان تجد فيه الحلو والحامض وما بينهما، أما ابن جامع فهو إناء عسل يخرج الحلاوة من فمه وجنبيه ويده. وقد غنى وقال في محبوبته: لو كان لي قلبان عشت بواحد وخلفت قلبا في هواك يعذب، ولكنما أحيا بقلب مروع فلا العيش يصفو ولا الموت يقرب. تعلمت أسباب الرضا خوف سخطها، وعلمها حبي لها كيف تغضب. ومن نوادر ما روي أن الدهر ضاق بابن جامع يوما، فترك مكة وانتقل إلى بغداد وما في جيبه 3 دراهم، وفي طريقه سمع جارية تترنم وهي تسعى إلى بئر لتملأ جرتها، فتقول: شكونا إلى أحبابنا طول ليلنا، فقالوا لنا: ما أقصر الليل عندنا، وذاك لأن النوم يغشى عيونهم صراعا، وما يغشى لنا النوم أعينا، فلو أنهم كانوا يلاقون مثل ما نلاقي لكانوا في المضاجع مثلنا. فقال لها ابن جامع: أحسنت ورب الكعبة، أعيد الغناء. فتمنعت وطلبت الأجر، فأخرجت دراهم 3 وناولها لها، فنظرت إلى الدراهم باستخفاف لقلتها، وقالت له: لست أشك في أنك ستحفظ هذا وتغنيه وستنال بكل درهم 1000 من الدنانير. ثم راحت تغني وابن جامع ينصت، حتى حفظ النغمة واللحن، ومضى في سبيله يردد ما سمعه حتى لا ينساه. ولما وصل بغداد دخل مجلس الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد، وفي مجلسه سمع جاريتين تغنيان من أغانيه وأغاني غيره، فجلس يصغي. وهنا سأله أحد الخدم: هل لك في الغناء؟ فانطلق يغني بصوت شجي، وسمعه الفضل فعرفه، ثم حمله إلى مجلس الرشيد، وهناك اندفع ابن جامع يغني لحن الجارية التي لقيها في الطريق. ولما انتهى أشار الرشيد لخادمه فرمى إليه كيسا فيه 1000 دينار، فأعاد الغناء فناوله 1000 ثانية، فأعاده فناوله 1000 ثالثة، وخرج ابن جامع 3000 من الدنانير بعدما تحققت نبوءة الجارية. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم محمد إسماعيل.